عندما يخرج هذا البحر الرومي من البحر المحيط في خليج طنجة وينفسح إلى الإقليم الثالث، يبقى في الجنوب عن الخليج قطعة صغيرة من هذا الجزء، فيها مدينة طنجة على مجمع البحرين، وبعدها مدينة سبتة على البحر الرومي، ثم قطاون، وفي نسخة التيمورية تطاون بالتاء، ثم باديس، ثم يغمر هذا البحر بقية هذا الجزء شرقا ويخرج إلى الثالث. وأكثر العمارة في هذا الجزء في شماله الخليج منه، وهي كلها بلاد الأندلس الغربية، منها ما بين البحر المحيط والبحر الرومي، أولها طريف عند مجمع البحرين، وفي الشرق منها على ساحل البحر الرومي الجزيرة الخضراء، ثم مالقة، ثم المنقب، ثم المرية. وتحت هذه من لدن البحر المحيط غربا وعلى مقربة منه شريش، ثم لبلة، وقبالتها فيه جزيرة قادس، وفي الشرق عن شريش ولبلة إشبيلية، ثم أستجة وقرطبة ومديلة، ثم غرناطة وجيان وأبدة، ثم وادياش وبسطة. وتحت هذه شنتمرية وشلب على البحر المحيط غربا، وفي الشرق عنهما بطل يوس وماردة ويابرة، ثم غافق وبزجالة، ثم قلعة رياح. وتحت هذه أشبونة على البحر المحيط غربا وعلى نهر باجة، وفي الشرق عنها شنترين وموزية على النهر المذكور، ثم قنطرة السيف. ويسمت أشبونة من جهة الشرق جبل الشارات، يبدأ من المغرب هنالك ويذهب مشرقا مع آخر الجزء من شمالية، فينتهي إلى مدينة سالم فيما بعد النصف منه. وتحت هذا الجبل طلبيرة في الشرق من فورنة، ثم طليطلة، ثم وادي الحجارة، ثم مدينة سالم. وعند أول هذا الجبل فيما بينه وبين أشبونة بلد قلمرية، وهذه غربي الأندلس. وأما شرقي الأندلس فعلى ساحل البحر الرومي منها بعد المرية قرطاجنة، ثم لفتة، ثم دانية، ثم بلنسية إلى طرطوشة آخر الجزء في الشرق. وتحتها شمالا ليورقة وشقورة تتاخمان بسطة وقلعة رياح من غرب الأندلس، ثم مرسية شرقا، ثم شاطبة تحت بلنسية شمالا، ثم شقر، ثم طرطوشة، ثم طركونة آخر الجزء. ثم تحت هذه شمالا أرض منجالة وريدة متاخمان لشقورة وطليطلة من الغرب، ثم أفراغة شرقا تحت طرطوشة وشمالا عنها، ثم في الشرق عن مدينة سالم قلعة أيوب، ثم سرقسطة، ثم لاردة آخر الجزء شرقا وشمالا. والجزء الثاني من هذا الإقليم غمر الماء جميعه إلا قطعة من غربيه في الشمال، فيها بقية جبل البرونات، ومعناه جبل الثنايا، والسالك يخرج إليه من آخر الجزء الأول من الإقليم الخامس، يبدأ من الطرف المنتهي من البحر المحيط عند آخر ذلك الجزء جنوبا وشرقا، ويمر في الجنوب بانحراف إلى الشرق، فيخرج في هذا الإقليم الرابع منحرفا عن الجزء الأول منه إلى هذا الجزء الثاني، فيقع فيه قطعة تفضي ثناياها إلى البر المتصل، وتسمى أرض غشكونية، وفيه مدينة خريدة وقرقشونة، وعلى ساحل البحر الرومي من هذه القطعة مدينة برسلونة، ثم أربونة، وفي هذا البحر الذي غمر الجزء جزائر كثيرة، والكثير منها غير مسكون لصغرها، ففي غربيه جزيرة سردانية، وفي شرقيه جزيرة صقلية متسعة الأقطار، يقال إن دورها 700 ميل، وبها مدن كثيرة من مشاهيرها سرقوصة وبلرم وطرابغة ومازر ومسيني. وهذه الجزيرة تقابل أرض أفريقية، وفيما بينهما جزيرة أعدوش وملطة. والجزء الثالث من هذا الإقليم مغمور أيضا بالبحر إلا ثلاث قطع من ناحية الشمال الغربية، منها أرض قلورية الوسطى من أرض أبكيردة، والشرقية من بلاد البندقة. والجزء الرابع من هذا الإقليم مغمور أيضا بالبحر كما مر، وجزائره كثيرة وأكثرها غير مسكون كما في الثالث، والمعمور منها جزيرة بوكونس في الناحية الغربية الشمالية، وجزيرة أقريطش مستطيلة من وسط الجزء إلى ما بين الجنوب والشرق منه. والجزء الخامس من هذا الإقليم غمر البحر منه مثلثة كبيرة بين الجنوب والغرب، وأنتهي الضلع الغربي منها إلى آخر الجزء في الشمال، وأنتهي الضلع الجنوبي منها إلى نحو الثلثين من الجزء، ويبقى في الجانب الشرقي من الجزء قطعة نحو الثلث يمر الشمالي منها إلى الغرب منعطفا مع البحر كما قلنا. وفي النصف الجنوبي منها أسافل الشام، ويمر في وسطها جبل اللكام إلى أن ينتهي إلى آخر الشام في الشمال، فينعطف من هنالك ذاهبا إلى القطر الشرقي الشمالي، ويسمى بعد انعطافه جبل السلسلة. ومن هنالك يخرج إلى الإقليم الخامس، ويجوز من عند منعطفه قطعة من بلاد الجزيرة إلى جهة الشرق، ويقوم من عند منعطفه من جهة المغرب جبال متصلة بعضها ببعض إلى أن ينتهي إلى طرف خارج من البحر الرومي متأخر إلى آخر الجزء من الشمال. وبين هذه الجبال ثنايا تسمى الدروب، وهي التي تفضي إلى بلاد الأرمن، وفي هذا الجزء قطعة منها بين هذه الجبال وبين جبل السلسلة. فأما الجهة الجنوبية التي قدمنا أن فيها أسافل الشام، وأن جبل اللكام معترض فيها بين البحر الرومي وآخر الجزء من الجنوب إلى الشمال، فعلى ساحل البحر بلد أنترتوس في أول الجزء من الجنوب متاخمة لغزة وطرابلس على ساحله من الإقليم الثالث. وفي شمال أنترتوس جبلة ثم اللاذقية ثم اسكندرونة ثم سلوقية، وبعدها شمالا بلاد الروم. وأما جبل اللكام المعترض بين البحر وآخر الجزء بحافاته، فيصاقبه من بلاد الشام من أعلى الجزء جنوبا من غربية حصن الحواني، وهو للحشيشة الإسماعيلية، ويعرفون لهذا العهد بالفداوية، ويسمى مصيات، وهو قبالة أنترتوس. وقبالة هذا الحصن في شرق الجبل بلد سلمية في الشمال عن حمص، وفي الشمال وفي مصيات بين الجبل والبحر بلد أنطاكية، ويقابلها في شرق الجبل المعرة، وفي شرقها المراغة، وفي شمال أنطاكية المصيصة، ثم آذنة، ثم طرطوس آخر الشام، ويحاذيها من غرب الجبل قنسرين، ثم عين زربة، وقبالة قنسرين في شرق الجبل حلب، ويقابل عين زربة منبج آخر الشام. وأما الدروب فعن يمينها ما بينها وبين البحر الرومي بلاد الروم، التي هي لهذا العهد للتركمان، وسلطانها ابن عثمان، وفي ساحل البحر منها بلد أنطاكية والعلاية. وأما بلاد الأرمن التي بين جبل الدروب وجبل السلسلة، ففيها بلد مرعش وملطية والمعرة إلى آخر الجزء الشمالي. ويخرج من الجزء الخامس في بلاد الأرمن نهر جيحان ونهر سيحان في شرقية، فيمر بها جيحان جنوبا حتى يتجاوز الدروب، ثم يمر بطرطوس ثم بالمصيصة، ثم ينعطف هابطا إلى الشمال ومغربا حتى يصب في البحر الرومي جنوب سلوقية. ويمر نهر سيحان موازيا لنهر جيحان، فيحاذي المعرة ومرعش، ويتجاوز جبال الدروب إلى أرض الشام، ثم يمر بعين زربة، ويجوز عن نهر جيحان، ثم ينعطف إلى الشمال مغربا، فيختلط بنهر جيحان عند المصيصة ومن غربها. وأما بلاد الجزيرة التي يحيط بها منعطف جبل اللكام إلى جبل السلسلة، ففي جنوبها بلد الرافضة والرقة، ثم حران، ثم سروج والرها، ثم نصيبين، ثم سميصات وآمد تحت جبل السلسلة، وآخر الجزء من شماله، وهو أيضا آخر الجزء من شرقيه. ويمر في وسط هذه القطعة نهر الفرات ونهر دجلة، يخرجان من الإقليم الخامس، ويمران في بلاد الأرمن جنوبا إلى أن يتجاوز جبل السلسلة، فيمر نهر الفرات من غربي سميصات وسروج، وأنحرف إلى الشرق فيمر بقرب الرافضة والرقة، ويخرج إلى الجزء السادس، ويمر دجلة في شرق آمد، وأنعطف قريبا إلى الشرق فيخرج قريبا إلى الجزء السادس.